عرفتك واحنا لسه صغار ولسه في دمة الأقدام. عرفتك واحنا لسه صغار ولسه في دمة الأقدام. وفي الحارة مع الجيران وفي الحارة مع الجيران كبرنا وانت برضو كمان كبرنا وانت برضو فرحي بيا عيونك هي مفعلي وانت تفرحي بيا عيونك هي مفعلي. وبعد الجري يا فرحة لبست القنعة والطرحة ومن طاقة مبيت امي اغني وانت بيا.